عائدا إلى دياره وعليه قضية قتل ومعه زوجته في ليلة ظلماء باردة، وذهب يستوقد نارا لأهله ورجع وقد كلمه الله مباشرة وأعطاه النبوة وقبل شفاعته في أخيه، وكان أيضا أخوه هارون أكبر سنا منه، كان في مصر غافلا عن النبوة، وتشفع له أخوه وقال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فأعطاه الله نبوة، والنبوة أعظم مكان يصل إليه بشر على الإطلاق، ولذلك يمتن الله عليهما ويبين منته أنه يسوق الخير من حيث لا تحتسب وفي الوقت الذي لا تتوقعه، والعطية التي لا يبلغها خيالك، وخاصة عطية الدين والخلق. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وكانوا معبدين للقبط ثم أدركوهم عند البحر حتى بلغت القلوب الحناجر، ثم نجاهم الله من كروب عظيمة ونصرناهم موسى وهارون وقومهم بني إسرائيل، فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين التوراة، أثنى الله عليها أنها كتاب مستبين واضح جلي، فما بالك بالقرآن. ولم يقل الله عز وجل أنزلنا عليهما، لأن أوتي موسى التوراة جملة واحدة في ألواح، ولكن العجب من قوله وآتيناهما، والمؤتى موسى عليه السلام، ولكن المحمل بما في التوراة موسى وهارون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وهديناهما الصراط المستقيم، وهذا يدلك على الحاجة مع الكتاب المستبين إلى الصراط المستقيم، وهذا يوضحه الأنبياء والرسل بحيث تنزل الكتاب في منازله، فيكون كتاب مستبين وصراط مستقيم، لأنه قد يكون مع كتاب ولكن لا تنزله المنازل التي أرادها الله جل وعلا، لذلك امتن الله بالمنتين، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. كل مؤمن إلى آخر الدهر يسلم ويصلي ويبارك على موسى وهارون. ثم قال تعالى إن هذا ليس خاص لهما، إنا كذلك نجزي المحسنين، كل محسن سيكون له نصيب من هذا الترك في الآخرين بالسلام. إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم أيضا قص الله علينا قصة نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل، وإن إلياس لمن المرسلين، وهذا قليل الذكر في القرآن، يذكر دائما من ضمن العد، إذا عد الأنبياء جاء في وسطهم اسمه عليه السلام. والله عز وجل يقول رسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك، وليس بيعجب من إسماعيل وهو نبي ورسول، والقصص عنه في القرآن لا تكاد توجد. وإن إلياس لمن المرسلين، يقال إنه من ذرية هارون عليهم السلام جميعا، وأما ابن مسعود فيصر على أن إلياس هو إدريس، وحتى في حرف عبد الله بن مسعود وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين، ولكن الحرف المشهور والقراءة السبعية المتواترة إلياس، وابن عباس وغيره يقولون إلياس غير إدريس، إدريس قبل نوح ونبي ولم يكن رسولا، لأن ما الناس ما انحرفوا حتى الآن، هذا في المشهور، وإلياس بعد هارون وقبل عيسى، والله أعلم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. يقال إن البعل في لغة العرب وخاصة لغة جنوب الجزيرة من أهل اليمن هو الرب، ولذلك فيه ألفاظ في القرآن بقيت من لغات بعض القبائل أو بعض جهات الجزيرة، ويحكى أن ابن عباس سمع أيضا اثنين يتخاصمون فقال أحدهم أنا بعلها، يعني أنا ربها، فقال الله أكبر هذا الذي نريد. وابن عباس دائما يربط القرآن بلغة العرب وبأشعار العرب كما في قصة مع نافع بن الأزرق، فقال الله أكبر وأتى بهذه الآية تدعون بعلا أي تدعون ربا اخترعتموه، وتذرون أحسن الخالقين رب العالمين، يعني إن كان في ناس يدعون الخلق مجازا فهو الخالق الحقيقي هو أحسن الخالقين جل وعلا، وإلا الخلق الحقيقي هو له فقط، لكن في ناس تدعي أنها تخلق، فلذلك هو أحسن الخالقين جل وعلا. الله ربكم في قراءة عاصم وحمزة والكسائي الله أعلم، وفي باقي القراءات السبع الله على القطع يعني ابتداء، لكن الله بدل من أحسن الخالقين، الله أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. دائما هذه الحجة يكررها الأنبياء، إذا كان هذا الرب الذي اصطنعتموه رب لكم فمن كان رب آبائكم الأولين؟ الرب لابد يكون أزلي وأبدي، غير مسبوق بعدم ولا ملحوق بعدم، وهذا لا يكون إلا لله، هو الأول وهو الآخر جل وعلا. فلذلك يحرجهم بهذا، ربكم ورب آبائكم الأولين، هو القائم القائم بشؤونهم يربهم ويرعاهم، فكذبوه كالعادة. فإنهم لمحضرون، أي أين يذهبون؟ سيرجعون إلى الله وسيحاسبون. إلا عباد الله المخلصين، سيكون مع النبي الواحد أو الاثنين، ويأتي النبي وليس معه أحد، هؤلاء هم المخلص. لما خلق الله الخلق ونثرهم في الميثاق المخلص ألقى عليه النور، وهو أعلم بالمخلص سلفا لسابق علمه وتمام علمه، فهؤلاء هم الذين سيؤمنون، والآخرين تقوم عليهم الحجة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، قد تكون الياء والنون للفواصل هو إلياس، وهذه عادة يعني في القرآن سنة أن مراعاة الفواصل. وفي قراءة أيضا صحيحة سلام على آل ياسين، على أن ياسين اسم آخر لإلياس، الله أعلم. إنا كذلك نجزي المحسنين، لكن اللي يقوي أنه إلياس فقط، أولا كل الأنبياء يسلم عليهم هم، والثاني قال إنه من عبادنا المؤمنين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين عليه السلام. وإن لوطا لمن المرسلين، لوط أيضا عليه السلام يثني الله عليه، المشهور أن لوط من قرابة إبراهيم، ولكن هذا الله أعلم، هذا متلقى من أهل الكتاب أنه ابن أخيه ولا، وفي قول آخر قوي لا أنه أصلا من أهل سدوم، وأن إبراهيم لما خرج من العراق قال لسارة ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، ثم التقى بلوط في الشام فآمن له لوط فبعثه الله إلى قومه، لأن في القرآن يقول في الشعراء وفي غيره إذ قال لقومه، أي معناه أنه بعث لقومه، والله أعلم. على كل حال كتب التفاسير اختلطت كثيرا بأخبار أهل الكتاب، وللأسف أن بعض المؤلفين يأخذ أخبار الكتاب ثم إذا وجد فيها شيء منكر حذفه وصاغها ألبسها لباس إسلامي ودخلت في التراث الإسلامي، ولكن هي رائحة أهل الكتاب كثير هذا. على كل حال لا يؤثر، سواء كان من قرابة إبراهيم ولا كان وجد في سدوم وآمن به كلها سواء. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين الباقين ثم دمرنا الآخرين، كل هذا تنبيه لقريش، ولذلك شوف الآن مباشرة لما قال ثم دمرنا الآخرين خاطب قريش مباشرة، قال وإنكم، يعني كأنهم معه في السياق يتابعون الحديث، ولذلك يقص وإنكم لتمرون عليهم مصبحين فجأة هكذا، هذا تنبيه لهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أين العقول؟ من فعل نفس الفعل نفس الفعل وتوقع غير النتيجة فليس بعاقل، كل فعل إذا كرر يؤدي نفس النتيجة، تعصون تشركون وتريدون شيء آخر لا يوجد. وكان طريق أهل مكة على الشام عن طريق الأردن إلى فلسطين من طريق تبوك، فهم يمرون على البحر الميت وعلى قرى سدوم هذه، أفلا تعقلون. ثم قال تعالى وإن يونس عليه السلام لمن المرسلين، ولذلك يونس عليه السلام نبي ومرسل، حتى لو كان حصل منه شيء وغفره الله له واجتباه وجعله من المرسلين لا يجوز لأحد أن يغض من مقام يونس عليه السلام، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القضية كانت محمد وموسى، اختصم أنصاري ويهودي في محمد وموسى، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني فضلا عن موسى وغيره يونس عليه السلام. يونس أيضا في أخبار الكتاب الله أعلم أنه بعث دون الأربعين، وبعد يونس وبعد يونس ما يبعث نبي إلا بعد الأربعين، هذا واحد. كذلك لوط لم يكن له قوة في قومه، ليس له جماعة قريبة تحميه، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فبعد ذلك يبعث النبي في ثروة من قومه، يعني في أعز ناس من قومه ليحموه، كما قال عن شعيب رهطي أعز عليكم من الله. فيونس ثقلت عليه أحمال النبوة، وفي تعبير بعض السلف تفسخ تحتها كما يتفسخ ابن اللبون تحت الحمل الشاق، ليس مثل البزل القناعيس، والنبوة شاقة شاقة ما يحملها إلا أفراد في العالم، وانتهوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أحمال النبوة لا يطيقها أحد، أين أحمال السلطة والملك؟ ذرة في أحمال النبوة، إعادة الناس كلهم إلى الأمر الأول وصعوبة ذلك والصبر عليهم، ويتمنون لك الهلاك وتدعو لهم بالمغفرة ولا تنتقم وليس حظ نفس وتصبر على شيء مهول، مثل القطار اللي خرج عن سكته وتحمله أنت قاطرة قاطرة ترد للسكة لوحدك حتى لو معك أصحاب، الحمل كله عليك. فيونس عليه السلام الذي في القرآن، يعني وإن كان السياق المشهور ترتيب ما في القرآن، اللي في القرآن أن أنذر قومه فلما أنهم عصوه أعلمه الله بموعد لعقوبتهم، فأخبرهم هو بالموعد كما أخبر صالح قومه بالموعد، قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وكان عندهم الكذاب يقتلون أو، فسبحان الله هم الاستثناء الوحيد، قبل الموعد خرجوا وأنزل الله عليهم التوبة وناحوا وضجوا وخرجوا بدوابهم ونسائهم وأطفالهم وضجوا وهم يرون العذاب، فتاب الله عليهم وصرف العذاب عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فقط، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وكانوا 100,000 أو يزيدون، يعني القرآن هنا في طي ونشر. فالقصص المشهور أن يونس عليه السلام ضاق ذرعا، أو أنه كما سماه الله هنا أبق، ننتهي عند هذه اللفظة أبق، والإباق هو عبد خرج بغير إذن مولاه، ولا نزيد على هذا، نكتفي بكلمة أبق. على كل حال، ولذلك قال الله للنبي في سورة القلم وهي ثاني سورة في القرآن نزولا، واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، الأمر ثقيل لكن اصبر. فيقول الله عز وجل إذ أبق، وفي الآية الثانية قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أيضا كانت منه غضبة، فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، إذ أبق إلى الفلك المشحون، عبد هرب من سيده، ليس لم يهرب هنا، خرج بغير إذن سيده الذي اختاره للنبوة، انتهى. هذا معنى الإباق، وهذا كلام رب العالمين. ولكن الله اجتباه، إذ أبق إلى الفلك المشحون، وكان من أهل نينوى في العراق، والبشر كانوا قد ملأوا الدنيا والفلك مشحون موقر بالعالم، ولكن لما جاءت في وسط البحر كانت السفن يمينا وشمالا تعبر، وهي كما قال ابن مسعود وكدت، أي ركدت مكانها ما تحرك، حبسها حابس الفيل، فكانت السفن تمر من هنا ومن هنا، وهم عرفوا بما عندهم من العلم الأول أو بما ألهموا أو بما يعرفون إن معهم صاحب ذنب هو الذي حبسها، فاستهموا كل واحد يضع له سهم ويرمونه في البحر، فمن طفى سهمه على وجه البحر فهو المذنب. وكان يونس في ظنهم هم، يعني كما قال السجناء عن يوسف إنا نراك من المحسنين، كان هو أحسنهم في أنفسهم، وهو كذلك عليه السلام ما كان يظنون أن هو صاحب الذنب، فطفى سهمه فأعادوا الاقتراع فطفى سهمه فأعادوا الاقتراع فطفى سهمه، فتيقن هو أنه هو الذي حبس هذه الفلك، فأراد أن يلقي نفسه في البحر، من هنا وجد دابة من دواب البحر قد فغرت فاها، فذهب إلى ركن السفينة هذا كذلك، فذهب إلى الثالث، كل ما جاء في ركن سفينة ليلقي نفسه وجد هذه الدابة قد فغرت فاها، فلما تكرر أيضا عرف أنها مرسلة، وهو نبي، فألقى نفسه فإذا هو في جوف الحوت، وقد قال الله للحوت إنه ليس طعاما لك وإنما أمرتك أن تحفظه حتى يأتيك أمري، فحفظه، لم يهشم له عظما ولم يجرح له لحما ولا دما، فساهم، فكان ساهم اقترع، فكان من المدحضين. المدحض هو المغلوب في جدال أو في قمار أو في غيره، يسمى مدحض، ومنه الحجة الداحضة. فالتقمه الحوت وهو مليم، عليه ذنب، عليه لوم عليه السلام، ولكن ذنوب الصالحين، ذنوب الأنبياء هي يعني هي درجات المقربين، لأن غضبته كانت لله. قال وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين في الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، حتى لو فني الحوت سيبقى يونس في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بعد فترة الله أعلم بها، نبذناه نبذ بالعراء، أرض جرداء ليس فيها معلم ولا شجر ولا شيء، وهو السقيم كاللحم النيء أو كالطفل المجهض، يعني أي شيء يؤثر فيه بعد البقاء في بطن الحوت. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أنبتها الله عليه. واليقطين قيل إنها شجرة الله أعلم بها، وقيل كل ما ليس له ساق فهو يقطين، وقيل إنها القرع، حتى عن ابن عباس وغيره إن القرع، وهو المشهور في لغة العرب أن اليقطين هو القرع، ولكن يشكل عليه كلمة شجرة، لأن شجرة في لغة العرب هي النبات الذي له ساق، ما يسمى شجر إلا ما له ساق يقوم عليه، كما قال تعالى ومن الشجر ومما يعرشون. فقوله شجرة من يقطين، إما أن الله خرق العادة وجعل اليقطين ساق حتى يستظل بها يونس عليه السلام ويأكل من ثمارها، والله أعلم. على كل حال اليقطين يقولون أنفع شيء الآن حتى ما يقربه الذباب، ظله بارد، لأن شجر ورقة اليقطين كثيفة وعريضة ويكون ظلها بارد، وهي حلوة ونافعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع، ولا يقربها الذباب. حتى الآن يقولون لو تطبخ ورق اليقطين في ماء وترش على المجلس اللي أنت فيه ما يقرب الذباب، وله خصائص كثيرة ذكرها. أنبتنا عليه شجرة من يقطين، الآن على القول المشهور وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذا قبل البحر وقبل الحوت، لكن القرآن كذا يطوي وينشر يأتي بالقصة من أول. وفي احتمال ذكروا عن بعض الصحابة أن قال بعث مرة أخرى إلى أمة أخرى أو إلى غيره، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، هذا معناه أنهم الأولين اللي آمنوا ومتعوا إلى حين، وهو سبب الحوت. هذا انتهى قصص الأنبياء العجيبة، وهذه في مكة، وهذه فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وربط لهم بمن قبلهم. ثم قال الله عز وجل مباشرة بعد القصص العجيب، قال فاستفتهم، والاستفتاء كما ذكرنا هو السؤال الذي له أهمية، ليس أي سؤال يسمى استفتاء، السؤال الذي يهمك وله عناية تقول استفتيت فيه، ما تقول استفتيت في أمر بسيط. فاستفتهم، وهذا يدل على أنه تقريع وتوبيخ لهم، ألي ربك البنات ولهم البنون، يجعلون البنات لله ويجعلون البنون لهم، مع أنهم ما يرضونهم لأنفسهم بالبنات، معناه أنهم كانوا يظنون بالله أسوأ الظن، حتى الشيء اللي ما يرضونه لأنفسهم ينسبونه لله، وهذا هو أساس الشرك، ظن السوء. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، هذا كذب، هل حضروا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فكيف يقولون الملائكة إناث وإنهم بنات الله وإنهم تعالى الله عما يقولون. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، أيضا يبين الله بعض الإفك الشديد لهم، من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، يجعلون لله ولد، وهذا أيضا فيه نقض عقيدة النصارى اللي قائمة عليه الآن كلها من أساس، لأن قائمة على أنه ولد الله، والله عز وجل يقول إنهم لكاذبون، لم يلد ولم يولد، يقولون إن تعالى الله عما يقولون، يقولون إن رب العالمين نكح في سروات الجن وإن الملائكة بناته، شوف كيف ظنهم برب العالمين. ولذلك في هذه السورة أفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. هذا كيف هذا يعبد إله؟ كيف أصلا يتصور إله؟ ولذلك كما دائما أذكر نفسي وإخواني أساس التوحيد رأيت ربي في أحسن صورة على الحلو والمر والخير والشر والنفع والضر، رأيت ربي في أحسن صورة. إذا أسلمت الخلق وأسلمت التدبير يأتيك إسلام العباد. هؤلاء كيف تصور من رب العالمين؟ إنه نكح في سراوات الجن والملائكة بناته وهم لا يرضون البنات لأنفسهم ولا يرضون الشركاء لأنفسهم، يعني كان صورة الإله عندهم مشوشة مشوهة، يقبلون بآلهة أي آلهة. فجاء التوحيد وجاء الإسلام بأن يكون الإله المعبود بهذه الصورة، الصورة الكاملة. أصطف البنات على البنين، يعني في عرفكم أنتم ما تختارون البنات على البنين، فكيف تنسبونها لله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ عندكم حجة؟ دائما رب العالمين يطالب بالبرهان، بالسلطان المبين، سلطان مبين، لأن الحجة إذا كانت قاهرة يكون لها قوة السلطان عليك بحيث أنك تستسلم لها أو تكذب فقط، ما عاد تستطيع. أما إذا كانت الحجة ضعيفة ما يكون لها سلطان. فلذلك دائما الإنسان يتعود على السلطان المبين، وهذا لا يكون إلا بالوحي. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة إما الملائكة وإما الشياطين، لأنه قالوا هؤلاء بناته ونكح من هؤلاء، والجنة هم المستترون، أي استتار في لغة العرب يسمى اجتنان، ومنه الجنة ومنه المجن ومنه الجنين، أي شيء مستتر من هذا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعلمون أنهم سيحضرون أمام الله عز وجل وأنهم عبيد من عبيده، ليسوا أولاد له ولا بنات ولا، علمت الجنة إنهم لمحضرون. وعلمت الجنة أن هؤلاء القائلون هذا القول محضرون على هذا القول ومحاسبون عليه. سبحان الله عما يصفون. هكذا كل مؤمن إذا سمع هذا الكلام السخيف السفيه في حق رب العالمين أنه نكح ونابلاته، يقول دائما مباشرة سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء لا يظنون بالله دائما إلا أحسن الظن. على كل حال، فإنكم وما تعبدون، سبحان الله حقائق متتالية، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أن تضل من هدى الله لن تقدر، أن تهدي من أضل الله لن تقدر. وهذه أهم مسألة في القدر، ليست الأرزاق والآجال، لأن هذه يوافقونك فيها حتى عوام الناس بل حتى الكفار، إن الرزق مكتوب والأجل مكتوب وكل شيء بأجل مسمى، يوافقونك فيها وإن كان الإيمان يضعف، لكن إن الإضلال والهداية بيد الله، وإن ما أحد يستطيع أن يهدي من أضل الله أو يضل من هدى الله، هذه اللي دائما يضل فيها الناس. ولذلك قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وعلي رضي الله عنه وغير من الصحابة يقول إن الله هو الهادي وهو الفاتن ولا يظلم أحد، لكن من كان أولى بالفتنة فتح له أبواب الفتنة وتركه، رفع العصمة عنه. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، لن يفتن ولن يضل إلا من علم الله أنه أولى بالجحيم وأنه خلق للجحيم وخلقت الجحيم له. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما أحضر غيلان قال له اقرأ آخر الصفات، فلما قرأ هذه الآية قال ما تقول تؤمن بها؟ فآمن كرها، ثم في وقت هشام قطعت يداه ورجلاه وصلب، لأن كان عمر دعا عليه قال إن كنت صادق في توبتك ثبتك الله وإن كنت كاذب فأخزاك الله، فما من خزي كخزي غيلان نصب على باب دمشق وقطعت يديه ورجليه، لأن كان يقول إن الله لا يقدر الشر. فيقول هذا طيب، هذه الآية من أقوى الآيات وأعظم الآيات في مسألة القدر، لن يفتن إلا من هو صال الجحيم. من هو صال الجحيم؟ الذي كتب أزلا أنه من الجحيم. متى كتب؟ في اللوح المحفوظ. ماذا كان اللوح المحفوظ؟ قبل خلق السماوات والأرض. هل ظلم رب العالمين؟ لا، ما ظلم رب العالمين. هل إنسان يعرف مصيره؟ لا، ما يعرف مصيره، لكن من كان أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، ما أعظمها من آية. ثم قال الله على لسان الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. كل واحد من الملائكة يعرف مقامه المعلوم، ما أحد يقف في مقام غيره. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية عين في الإسراء والمعراج، رأى السماوات السبع، فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد. فكل له مقام معلوم. ولكن عمر رضي الله عنه كان يأخذ هذه الآية من ناحية العمل، فكان يحرص على تسوية الصفوف وتنظيمها، ويقول: إن الله يريد بكم هدي الملائكة، إن الله يريد بكم هدي الملائكة، إنهم هم الصافون وهم المسبحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صفوا كما تصف الملائكة عند ربه، يتراصون في الصف ويتمون الصفوف. وإنا لنحن المسبحون. ثم رجع الله إلى قريش فقال: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. هذه الآية من الآيات اللي تفسر قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بالنسبة للعبادة وأدلة العبادة ترى مستقرة عندهم، يعرفون. والدليل: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا جاءهم الرسول يقول: اعبدوا الله لا وحده لا شريك له، يقابلون الصياح بصياح. فهم ما يقولون: ائتنا بأدلة العبادة، يقولون: ائتنا بأدلة أنك أنت مرسل، من قال أنك رسول أصلا؟ هم هذه نوع حيدة مغالطة. دائما كلامهم ليس على أن الله هو المستحق للعبادة، ولكن أنت من اللي خولك تقول هذا الكلام، ومن اللي خولك تنكر علينا، ومن قال أنك نبي، وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. هذا من مسألة مقابلة الصياح بالصياح. فيقولون: جئنا بآية، فتأتيهم الآية فيكفرون بها فيعذبون بهذا التسلسل. هذا تماما معنى قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هم استحقوا العذاب قبل الرسول بالشرك، فإذا جاءهم الرسول طلبوا من الآية ثم كفروا بها فأخزوا في الدنيا. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إلى آخر الآية. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. كذلك هنا: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. جاءهم الذكر فكفروا به فسوف يعلمون. وهذا معنى قوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ومعنى قوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الشرك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا، هذا معنى. ثم ختم الله السورة بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين إلى قيام الساعة: ولقد سبقت كلمتنا. ايش معنى سبقت كلمتنا؟ أي رفعت الأقلام وجفت الصحف على هذه السنة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم، تأكيدات متوالية، المنصورون. النصر التام لهم، قد يكون للباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة، ولكنكم قوم تستعجلون، لأن قد سبقت كلمة الله التي لا تختلف ولا تتحول ولا تتبدل لعبادنا المرسلين ولأتباعهم: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وصدق الشيخ محمد لما قال: العامي من أهل الإسلام يغلب 1000 من علماء المشركين إذا كان معه سلاح وعرف يستخدم السلاح. واحتج بهذه الآية: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه الآية نزلت في أحلك لحظات التعذيب في مكة والاستضعاف واستطالة الكفار، ونزلت كالبلسم كالنسيم. ولذلك قال: فتولى عنهم حتى حين. أصبر حتى حين، متى الحين؟ عند الله، مو بنت اللي تقترح متى يعذبهم، متى ينتهي الابتلاء، متى. هذا لابد من إسلام التدبير، إسلام الغيب، إسلام الزمان، إسلام المكان، إسلام الكيفية، إسلام أي شيء تسلم، ولكن أصبر لحكم ربك. فتولى عنهم حتى حين، لكن السنة باقية، ولكنكم قوم تستعجلون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم، أيضا من تأكيد الأمر أبصرهم، تفرج كأنك ترى العذاب. وبعد هذه بسنوات يسيرة سحبوا الصناديد بأرجلهم وألقوا في القليب وانكسرت شوكتهم، فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني قد نبهوا وأعذر إليه، ساء صباح المنذرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل خيبر قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين كررها أيضا، وأبصر فسوف يبصرون كررها. وهذا كله لتقوية البشرى في قلوب المؤمنين وترسيخها وتأكيدها حتى تكون يقينية، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولكنكم قوما تستعجلون. ثم قال تعالى: سبحان ربك رب العزة. العزة في عزة هي من ذاته من صفاته، هو العزيز جل وعلا، وفي عزة من مخلوقاته وهو التي وضعها بين العباد يتعزون بينه، فهو صاحب العزة التي لا تفارقه، وهو خالق العزة التي خلقها في البشر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. سبحان ربك رب العزة، كالرحمة تماما، الرحمة من صفاته وفي رحمة مخلوقة موجودة معنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني الله عز وجل أعلى وأجل وأقدس وأعظم وأطهر من أوصاف الخلق هؤلاء. وسلام على المرسلين عليهم السلام، أولهم يونس عليه السلام، لا كل ما ابتلاه الله به فإن الله قد اجتباه واصطفاه وأعلاه ورفع منزلته، فما للأنبياء عندنا إلا السلام التام والمحبة التامة والولاء التام لهم، ونعوذ بالله من أي كلمة تغض من أي أحد منهم، عليهم سلام الله دائما. والحمد لله رب العالمين، السلام على المرسلين. ولذلك نحن نقول في كل صلاة: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبد الرسول، هذه مثلها. فإذا السلام على المرسلين والحمد التام الكامل لله رب العالمين هؤلاء كلهم. جاء في بعض الأثار من قال هذه الثلاث الآيات فقد اكتال بالمكيال الأوفى، فلذلك دائما تكون على لسانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.